الكتابة قيد للعلم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من وسائل التعليم، علم بالقلم، لولا القلم ما تعلمنا، ننسى هذه الأشياء. هذه الكتب القرآن الأحاديث والسنة والفقه واللغة كلها مكتوبة بالقلم، هذا القلم العجيب، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، علم بالقلم.